ويجوز للإمام إعطاء الأمان لجميع المشركين ولبعضهم لأن ولايته عامة، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام، ويجوز للأمير في ناحية إعطاؤه لأهل بلدة قريبة منه.